إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من المقرر في العقول أن الحياة لا تصلح بغير عقيدة، بل إن من المقرر في العقول أن الحياة لا تستمر ولا تكون بغير عقيدة، غير أن هذا المعنى لا ينطبق تمام الانطباق على العقيدة الدينية وحدها، بل الغرض هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا غير معتقد بشيء وفي شيء، فلا بد للإنسان من أجل أن يعيش ومن أجل أن يواصل الحياة في هذه الحياة من أن يكون حالة كونه عائشا فيها معتقدا بشيء وفي شيء، حتى أولئك الذين يبدو عليهم في ظواهرهم أنهم لا يعتقدون بشيء مطلقا، بل هم كفار بكل قيمة ومثل، ويجعلون من الإلحاد ومن التطاول على ما يعتقد به الناس من الحق والحقيقة، يجعلون من هذا التطاول دينا ومنهجا. حتى هؤلاء الذين يبدون في ظواهرهم كذلك غير معتقدين في شيء ولا بشيء، هم في الحقيقة أيضا يحيون في هذه الحياة ويستمرون في هذا الوجود وهم معتقدون بشيء. إنهم يحيون في هذه الحياة على قوة الاعتقاد في لا اعتقاد، يعني أنهم يعتقدون أنه لا حقيقة هناك ولا رب ولا شريعة ولا أصل للوجود، بل هو كذلك خلق. إذن فكل إنسان في هذا الوجود لا بد أن يكون، من أجل أن يكون، لا بد أن يكون معتقدا بشيء وفي شيء، ولن تستطيع أن تجد إنسانا في هذه الحياة غير معتقد في شيء مطلقا إلا في حالتين اثنتين، في أولهما يمكن أن يصدق القول عليه بأنه إنسان، وفي الأخرى لا يصدق عليه القول بأنه يمت إلى عالم الإنسان بصلة. في حالتين اثنتين يستطيع الإنسان أن يتحلل من أمر الاعتقاد في شيء حق ذلك الأمر أم كان هذا الأمر باطلا. في حالة كونه مجنونا ذهب عنه العقل والتمييز ورفع عنه الفكر والنظر، فهو في هذه الحالة يمكن أن يحيا غير معتقد بشيء، لأن مناط الاعتقاد فيه مسلوب، فليس له عقل يستطيع به أن يميز بين ما ينفع وما يضر، وبين ما تستمر به الحياة وما تنفصم به عرى الحياة. وفي الحالة الثانية التي يكون الإنسان، وإن كان إطلاق لفظ الإنسان عليه في تلك الحال من باب التوسع والمجاز، والتي يكون فيها غير معتقد في ظاهر الأمر بشيء ولا فيه، هي حالة كون الإنسان ميتا. وأما ما دام في الإنسان نفس يتردد في صدره، ونبض يدق في عروقه، فلا بد أن يكون له اعتقاد بشيء، سواء كان هذا الشيء حقا أم كان في حقيقته باطلا. وأما أصل القضية فإن الله رب العالمين لما خلق الإنسان في الأرض أراده طائعا لله رب العالمين باختياره، فجعل في الإنسان حرية اختيار ميزته عن بقية الموجودات والمخلوقات، وهي مناط التكليف فيه، وهي الأمانة التي عرضها الله رب العالمين على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكاليف افعل ولا تفعل في الأمر والنهي، في التوقف عند حدود ما نهى الله رب العالمين عنه ان يؤتى، وفي الهجوم على ما امر الله رب العالمين به ان يؤتى فيؤتى. مناط التكليف هذا الذي جعله الله رب العالمين فارقا بين الإنسان وبين من عداه من المخلوقات ملائكة وجنا وحيوانا وجمادا، يعود في منتهاه إلى العقل. فإذا سلب العقل بجنون أو بموت، فعند ذلك فقط يتحلل الإنسان من الأصل الأول الذي جعله الله رب العالمين مبدوءا به في هذا الإنسان، مستمرا في هذا الإنسان بإمرار الله رب العالمين له حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عند ذلك فقط، إذا ما سلب العقل في حال كون الإنسان حيا يتحرك، او سلب العقل في جملة ما سلب عندما سلبت الروح فمات الانسان، يستطيع الانسان ان يحيا بغير اعتقاد بشيء ولا في شيء. واما ما دمت حيا فلا بد ان تكون حيا بعقيدة، حيا باعتقاد، حيا بارجاع الامر الى مصدره الاول، وان كان في الظاهر انسانا ملحدا يجاهر بأن عقيدته أنه لا يعتقد، وأن دينه أنه لا دين له، وأن شريعته أنه كافر بكل شريعة، هو معتقد بهذا الكفر، معتقد بهذا الإلحاد، معتقد بهذا الدفع لدين الله رب العالمين، فهو أيضا يحيا في الحياة بعقيدة لن تنفك عنها حتى تموت او حتى تأتي الثانية. نسأل الله رب العالمين ان يعصمنا منها بتغطية العقل بالجنون. واذا فقد عادت القضية الى اصلين اثنين: انت تحيا في الحياة لا محالة معتقدا في شيء، وانت اذا ما اخطأت الصواب والحق وقعت على الباطل والضلال لا محالة، اذا فالناس يحيون وينقسمون الى فرضين اثنين لا يزيدون عليهما ابدا: اما انسان يحيا معتقدا في عقيدة صحيحة يسير على ضوء منهاج راشد ويتبع سراجا منيرا، واما انسان ضل عن سواء السبيل وتاه منه الطريق وتشابهت عليه المسالك وحار دليله في ليل ظلمة ليلها كنهارها في استواء ظلمتها اذا اخرج يده لم يكد يراها. اللهم سلم من هذا سلم يا ارحم الراحمين. هذا قانون، وهو انك لا بد ان تكون حيا بعقيدة، وانك ان اصبت الصواب فقد اصبت، وان اخطأت الصواب فقد ضللت. نسأل الله العياذ عياذا به من الضلال، وهو على كل شيء قدير. واما القانون الثاني فهو ان الانسان المنفعل، اي الذي يتحرك بحركة الحياة وفيها يروح ويغدو، يتكلم ويصمت، ينطلق ويصدق، يغدو ويروح، هذا الانسان اما ان يكون داعيا واما ان يكون مدعوا. كما ان الانسان لا يحيا في الحياة بغير عقيدة صحيحة، كانت العقيدة ام كانت العقيدة باطلة، كذلك لا يحيا انسان في الحياة الا وهو بين امرين، اما ان يدعو الى شيء واما ان يكون مدعوا الى شيء. فان لم تكن داعيا لشيء فانت مدعو لشيء، تسير على ضوئه وتتحرك على نهجه، وان كنت لا تستبين هذا الامر لخفائه ولعمائه ولشيء اخر، هو ان قد درجنا وتربينا على ان ناخذ الامور على ظاهرها ولا نفكر في بطائن الاشياء ولا نبحث في دفائن هذه الظواهر التي نراها كائنة في دنيا ربنا سبحانه، نتأمل فيها ونحاول ان نربط بين العلاقات الظاهرة ونرجعها الى العلاقات الخفية التي يتحرك بها هذا النظام الكوني الهائل الذي جعله الله رب العالمين بهذا الاحكام كله. وامسك الله رب العالمين السماوات ان تقع على الارض، وقدر في الازل المقادير، وحدد الارزاق، وجعل الله رب العالمين كل شيء في الوجود بقدر، وكل شيء يسير على نهج وعلى منهاج وبقصاص مستقيم، ولا يستطيع شيء في كون ربنا سبحانه من ابتداء تلك الجسيمات الصغيرة التي تسبح في جو الذرة الضعيفة التي لا ترى، الى اكبر الاجرام التي يراها الانسان وينظرها في كون ربنا سبحانه، لا يستطيع شيء وحاشا لشيء من تلك الاشياء ان يحاول ان يخرج على قانون ربنا سبحانه. وكيف له ذلك؟ والله رب العالمين هو صاحب القوى والقدر، يقول للشيء كن فيكون، لا اله الا هو ولا رب سواه. اما ان تكون على عقيدة صحيحة، واما ان تكون على عقيدة باطلة غير صحيحة ولا ثالث، واما ان تكون داعيا الى شيء، اي شيء، حق، باطل، كذب، صدق، يؤدي الى جنة، يؤدي الى نار، اما ان تكون داعيا الى هذا واما ان تكون مدعوا اليه. لن تنفك عن عقيدة تحيا بها في هذا الكون وتتحرك. والخوف كل الخوف ان يكون الانسان متملكا لهذا الامر الذي جعله الله رب العالمين من اسس وجوده ومن عوامل كينونته في دنيا ربنا، ان يكون الانسان متملكا لعقيدة باطلة، متحركا على نهج رأى عليه الآباء والأقدمين، وجد عليه السالفين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. الخوف كل الخوف، لأن هذا الأمر اللازم لم تنفك عنه بحال. هل لا تراجع امر الاعتقاد في اي شيء تعتقد؟ وما هذا الرب العظيم الكامل؟ من هو؟ هذا الرب العظيم الكامل الذي ارادته وقدرته وقوته وسعت كل شيء ووسع كل شيء رحمة وعلمة. من هو الذي يعبد؟ الخوف كل الخوف. الا يسأل المرء نفسه امثال تلك الاسئلة ويحيى على نهج السالفين السابقين من ابائه واجداده الذين ربما نسأل الله العافية تكون الشياطين قد اجسالتهم عن سواء السبيل وصبتهم عن النهج الحقيقي المستقيم. ان المرء منا لا يقف في الصلاة فيرفع يديه مع تكبيرة التحريم مع التحريمة مكبرة، فاذا ما سئل من اين اتيت بهذا لا يستطيع ان يرفع هذا الى ابعد من ارنبة انفه، لا يستطيع ان يرفع ذلك علما الى اعلى من فروع اذنيه. كيف صنعت ولماذا صنعت؟ وهذان السؤالان من الاسئلة الجوهرية التي يحيا بها كل عقل. كيف ولماذا؟ لماذا اصنع؟ وكيف اصنع اذا ما وجب علي ان اصنع؟ اما ان اصنع من غير ان اسأل لماذا فهذا اتباع، بل هو ابتداء وان كان اتباعا في ظاهر الامر لحق او لباطل. واما ان اصنع بعد ان عرفت انه ينبغي علي ان اصنع فاصنع من غير ان اسأل عن كيف اصنع فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الابتداع العظيم. نحن نحيا في الحياة ونضرب في مجازاتها واجواجها وفي طياتها واطوائها، نتحرك لا نسكن، وكيف لحي ان يسكن؟ انما يسكن الميت، انما يسكن الجماد، وحتى الجماد الذي تراه في ظاهر الامر جامدا يمر مر السحاب كما اخبر ربنا سبحانه، وليس لشيء في هذا الوجود حقيقة ساكنة مصمطة. نحن نتحرك، فعلى اي ضوء نتحرك؟ وكيف نتحرك؟ لماذا نفعل ما نفعل؟ ولماذا نترك ما نترك؟ ثم بعد ذلك كيف نفعل هذا الذي نفعل؟ اما لماذا فهي مناط ايماننا بانه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نفعل؟ لأن الله رب العالمين أمرنا أن نفعل هذا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نفعل هذا، أن نكف عن هذا، أن نرفع الأيدي عن هذا، أن لا ننقل الأقدام إلى هذا، أن لا نطلق الألسنة باللغو الأثيم في هذا وذاك. هذا لماذا؟ واما كيف فهو مناط اتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ترى في بساطة بسيطة تكاد تخل ببساطتها حقيقة الاشياء، ان كيف ولماذا هذه هي ترجمة قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله. فإذا ما آمنا بهذين اللفظين العذبين بجرسيهما وبحقيقتهما في نصوعها ووضوحها وإشراقها وعظمتها وسموها من غير أن نسأل عن المعنى الكامل وراء ظواهر الأشياء فقد كثرنا بهما من حيث ندري ولا ندري. نسأل الله أن يعيذنا من الكفر والكفران. هو ربنا الرحيم الرحمن، هو الحنان سبحانه، نسأل الله ان يعيذنا من الكفر والفقر، انه على كل شيء قدير. اما القانون الاول وهو انك لا تستطيع ان تحيا في الحياة غير معتقد بشيء وفي شيء ابدا، الا في حالتين اثنتين، جنون او عدم. وانت لا تستطيع ان تحيا في الحياة لا داعيا ولا مدعوا، والا ما لا تنفك عن هذا الفلك بحال حتى الممات، اما ان تكون داعية واما ان تكون مدعوة. وقانون ثالث وهو نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لان النفس في حقيقة كينونتها نازعة الى هذا السوء بتزيين الشيطان الذي لا ينفك عنها بحال ابدا. وما منكم الا له قرين كما اخبر النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم. حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. واما نحن فمن ادرانا ان قرناءنا قد اسلموا وتابوا وانابوا ورجعوا الى الله رب العالمين فلا يامروننا الا بخير. الحق انهم على اصل خلقتهم لم يعنا ربنا سبحانه عليهم فلم يسلموا، فهم لا يامروننا الا بباطل وشر، كما ان قرين النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يامره الا بالخير صلى الله عليه واله وسلم. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ان لم تلهيها بهذا الحق حركه فيه اخذا به دفعا لضده وما عداه انشغالا بامور الخير التي حددها الله رب العالمين سبحانه في كتابه ودل عليها النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم في سنته وفي بيانه، نفسك ان لم تشغلها بهذا الحق شغلتك بالباطل ولا محاله. وهكذا ترى ان الانسان يحيا في هذه الحياه وسطا بين اطراف متنازعه، بين عقيدة صحيحة تجذبك اليها من اجل ان تأخذ بيدك الى الجنة، وعقيدة غير صحيحة تجذب الانسان اليها من اجل ان ترديه في النار وليس القرار، ودعوة صحيحة يشغل المرء نفسه بها يدل الناس على الخير ويأخذ بايدي الناس بمنهج رب الناس سبحانه حتى يرد بهم جنة الله رب العالمين بأمر ربنا سبحانه. وهذه الأمة جعل الله رب العالمين مناط الخيرية فيها أنها تؤمن بالله رب العالمين بعد أن تعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم يرتب هذا الترتيب عبثا، وإنما ليدل على أن تلك المقدمات تؤدي إلى نتيجة حتمية لازمة لا محالة، فإن لم تأتي مقدماتها فلن تأتي يوما أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. إما أن تكون داعية وإما أن تكون مدعوة، وأنت هذا الوسط الحائر. إما أن تكون معتقدا بحق وفيه، واما ان تكون معتقدا بباطل وفيه، وانت في هذا الوسط الحائر. اما ان تشغل نفسك بالحق والخير، واما ان تشغلك نفسك بالباطل والضلال، وانت في هذا الوسط الحائر. ولا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل باذمه قلوبنا عليك. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائد الغر المحجلين البيض الميامين، اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة، واول شافع واول مشفع واول آخذ بحلق الجنة فيكون اول داخل لها صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين. ما دار الليل وعقبه النهار، وما استقر على الخير اهل الخير واستقر على الباطل اهل النار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، فان الانسان اذا ما خرج من هذا التيه، من هذه المتاهة، من هذا المسلك الحائر، ووضع يده على الاصول الصحيحة وعرف لماذا وجد ثم كيف يعبد والى اين يسير واين هو بدء الطريق، وخرج من الحيرة وتخلص من المتاهة والتيه والضلال، فانه يستقر على جادة الخير والرشاد بامر الله سبحانه. ويأتي التلبيس بعد، ربما تكون صالحة ولا ينفك عنك المرض حينا والايذاء حينا والهموم والاحزان في اغلب الاحايين. وقديما كان هذا الامر في الناس، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلص من هذا كله بتخليص ربنا سبحانه وتعالى له برعاية الله رب العالمين للنبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم نطفة تتناقلها الاصلاب تسلمها للارحام، حتى خرج الى الوجود صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا. خلص من هذا كله، خلص بالاعتقاد الصحيح الذي يعلمنا اياه ويدعو الناس اليه الى يوم الدين، خلص بالدعوة الصحيحة الراشدة الرشيدة يدعو بها الناس ليخرجهم من الظلمات الى النور باذن الله رب العالمين. وجعل الله رب العالمين السائرين على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله اتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والسير على قدميه حتى نرد عليه الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: انتم خير الناس للناس، تجرونهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، تجرونهم في السلاسل حتى تدخلونهم الجنة، يحاربون ويقاتلون فيؤترون ويؤتى بهم مغلولين من اجل ان يتبعوا النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم بعده، فيدخلون الجنة في تلك الاغلال، تأتون بهم في السلاسل مغلولين من اجل ان تدخلوهم جنة الله رب العالمين. نسأل الله ان يحشرنا مع النبي في الجنة، وان يجمعنا معه صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الاعلى منها، انه على كل شيء قدير. خلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المتاهة المظلمة، من ذلك التيه المعتم، خلص من ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله الله رب العالمين على الجادة، وجعل بعد ذلك امته على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واتاه الايذاء، اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض، واتى النبي صلى الله عليه وسلم الايذاء، واتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء يقع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ان رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكسر في يوم احد، وحتى ان حلقة المغفر وهو الخوذة لتدخل في وجنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما تخرج الا بخروج العظام بسقوط الاسنان ممن يحاول انتزاعها. ليس معنى ان تكون معتقدا في الحق وبالحق، وان تكون داعيا الناس الى الحق والى الرشاد، وان تكون امرا الناس والنفس قبل الناس بالحق وبالخير، ناهيا النفس والناس عن المنكر وعن الضلال، ان تكون بعصمة عن المرض، وان تكون في مفازة من الايذاء. فقديما كان في الناس الايذاء، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته منيته قال: هذا اوان انقطاع ابهري، لان امرأة كانت قد قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة، فنهس اي نهش من ذراعها الايمن الامامية نهسة، ثم احجم صلى الله عليه وآله وسلم وقال: امسكوا، فان هذا الذراع اخبرني بانه مسموم. وكان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعجل واسرع فاكل منها مضغة ازدردها لم يستطع ان يلفظها فترى السم في جسده فمات، وظل السم عاملا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكرمه الله رب العالمين بالشهادة لا اله الا الله وحده هذا نبي ربنا سبحانه وصفيه وخليله وحبيبه. يصل اليه الايذاء هكذا، ما احد بمنجاة منه ابدا. وهي غاب عن عقلك وذاكرتك ما حدث لشهيد المحراب عمر. الم يمت عمر مطعونا بخنجر مسموم وخرجت روحه من جروحه؟ اما مات عثمان رضي الله عنه مقتولا بخنجر اتيم وهو شيخ قد طعن في السن واشتعل رأسه شيبا ومصحفه منشور في حجره فوقعت بقعة من الدم على كلام ربنا في المصحف فاذا هي على قول ربنا سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ الم يمت علي رضوان الله عليه مطعونا رضي الله عنه مات شهيدا وكتب الله رب العالمين له الشهادة؟ اين ذهب عن لبك وعن ذاكرتك وعقلك موقف خالد عندما حضرته الوفاة يأسى ويشجع ويحزن الا يكون قد مات شهيدا في سبيل الله رب العالمين في حومة الوغى وفي لظى النيران تنوشه الرماح وتمزقه السيوف وتقطعه الخناجر وتسيل دماه حتى يأتي بها يوم القيامة امام الله رب العالمين اللون لون الدم والريح ريح المسك. يأسى ويبكي وهو على فراش موته لم يمت شهيدا بعدما ابلى في سبيل الله ما ابلى، يقول ها انا اموت على فراشي كما يموت العير كما ينفق الحمار. كذا يفعل الناس الصالحون. اين غاب عن ذاكرتك ان رجلا من العشرة المبشرين بالجنة وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه الذي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، تنازعه عروة بنت اوس في قطعة ارض بنت عليها دارا وهي من ارض هذا الرجل الصالح المبارك سعيد بن زيد، ورفعت الشكاة الى مروان بن الحكم، وجاء سعيد بن زيد فوقف امام الامير يقول له الامير هذه تدعي عليك انك قد اغتصبت منها ارضها. قال انا اغتصب منها ارضها؟ وانا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من اغتصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة، انا اغتصب منها ارضها بعدما رويت عن النبي ما رويت؟ كلا والله ما كان لي ان افعل بحال. قال والله لا اسألك بينة بعد هذا الذي قلت، الارض لك. قال لا بل الارض لها. ثم توجه الى الله رب العالمين داعية، اللهم ان كانت كاذبة في ادعائها علي وقد اتت بهذا الامر الاذ وهذا الكذب المفترى من اجل ان تلصقه بي وانا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد، ثم لم يسلم من هذا الاذى الموجي ومن تلك المرأة التي تعلم ان هذه الارض انما هي ارضه وانه ما كان ليغتصب منها شيئا، ومع ذلك تريد ان تحمل هذا الرجل الصالح المبارك على غير محمل الخير. اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في ارضها. فطال بها العمر فسلب الله رب العالمين منها نور عينيها فعميت، فكانت تقول هذه دعوة سعيد والاخرى آتية لا محالة. فغاب عنها بعض من يقوم بشأنها يوما فسارت في ارضها فتردت في بئر كانت في تلك الارض فماتت فكانت قبرها. لن يسلم امرؤ من الايذاء ابدا. نسأل الله ان يسلمنا في الدنيا والآخرة وأن يسلم منا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن الناظرين في أحوال الأمم قسموا الأطوار التي تمر على كل أمة إلى طورين اثنين. الطور الأول يسمى بطور الحضارة، والطور الثاني يسمى بطور المدنية. تقصدون أن هناك فارقا بين الحضارة وبين المدنية، وقالوا إن طور الحضارة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرون المفضلة الأولى التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح. كانت هناك مميزات للأمة في تلك الفترة، لما خرجت الأمة من طور الحضارة إلى طور المدنية اختلفت المميزات أو ذهبت أو تحولت إلى الضد. فالنظر الممحص إلى أحوال الرجال في هذا الطور الأول في القرون المفضلة الثلاثة، وهناك روايات تقول إنها أربعة، في هذه القرون الأولى كان للرجال خصائص وخصال. لما اختلفت خصال الرجال وخصائصهم خرجت الأمة تبعا من هذا الطور الذي هو طور الحضارة إلى طور جديد يكون فيه الرجال على صورة أخرى غير التي كانوا عليها في الطور الأول. ما مميزات الرجل في طور الحضارة؟ مميزاته أنه يعتقد في الشيء اعتقادا جازما، فإذا ما ثبت الأمر عنده واستقر في قلبه تزول الجبال ولا يزول، وتميد الأرض ولا يميد. اعتقاد جازم فيه الحسم، يمتزج بالقلب كأنه شيء يدور في الدماغ، ويمتزج بالعقل والفكر كأنه الفكرة المخالطة في أصل تلافيف المخ. الرجال في هذا الطور الأول عندهم الشجاعة، فكانت الحرب مواجهة. ليس الأمر كذلك الآن، مع أن الرجل يستطيع الآن في طور هذه المدنية التي نحيا فيها من وراء قلوع وحصون محصنة لا يصل إليه فيها شيء من أمر الناس ويأتيه فيها قدر الله تبارك وتعالى، ولكن لا يأتيه إليه فيها شيء مما يسوءه من أمر الناس في تلك القلوع والحصون. يستطيع لضعفة من أصبعه بل من أمولة من أنامله على زر صغير أن يفني ملايين البشر. الشجاعة هنا منفية معدومة، ضرب من خلف خلف وتقدم من وراء وراء. وأما أولئك الذين كانوا في الطور الأول فكانوا يحملون أرواحهم ونفوسهم لكي تسيل على شفرات السيوف وعلى حد الأسنة وعلى ضباط الخناجر. فكانت الحرب مواجهة، وكانت الحرب لقاء، وكان الخوف معدوما، وكان الرجل غير هياب ولا وجل. فلما تبدلت أحوال الرجال خرجوا من هذا الطور إلى طور جديد قلبت فيه كل تلك الخصال. من صفات الرجل في عصر الحضارة أن يكون بسيط الفكر، يبحث عن الأصول ولا يبحث عن التفريعات التي بنت على الأصول قبل البحث عن الأصول، يعني يبحثون في أصل الأشياء، يردون المتشابهات التي تشعبت واشتبهت وتكاثرت وتناثرت وانقسمت يردونها الى اصول قليلة تحكم بالعقل وبالقلب وبالفكر حتى يستطيع العقل والقلب والفكر ان يحكمها وان يضبطها ضبطا صحيحا. كانوا كذلك، ولذلك تجد كلام السلف عليهم الرضوان في الصدر الاول قليلا عظيم البركة، لا تجد لهم مقالات ولا مقولات مطولة ولا مسهبا فيها، وانما نصوص كافيات شافيات، لان زخم التفصيلات وغابة المتشابهات التي تحيط بالعقل البشري الان كانت منفية، فكان العقل مجردا كأنما هو إبرة البوصلة التي تبحث أبدا عن قطبها، فهي دائما تتوجه إلى الحق وإلى الحق وحده. فلما خرج المرء وخرج الناس من هذه البساطة في الفكر وفي التفكير وفي المنطق إلى ما يسمى بالمنطق الأرسطي، وتبعوا فيها منطق أرسطو، أرسطو لما ترجمت آثاره بترجمة آثار اليونان عن السريانية ودخلت وغزت العقل العربي، دخلت التشعيبات واخذوا في التفريعات واخذوا ينظرون، حتى انك لتجد في بعض كتب المتأخرين مسألة يقولون فيها مقالات تضحك التتلى في يوم موت والدها. نسأل الله العافية. نحن نريد ان نحيا في هذا العصر، في عصر الحضارة، في عصر الرجولة الحقيقية، في عصر الاعتقاد الصحيح الراسخ، فهو متين مرن، متين مرن، ليس متينا جامدا، وإنما هو متين مرن، فيتسع لما يستجد العلم بكشفه له من آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان العقل والقلب لا يعرفها سلفا. فمرونة اعتقاده يقول دليل صحيح ثابت هو كنت لا تعرفه، فبمرونة هذا اليقين فيك عند ذلك يتقبله، لا يثبت ولا يجمد على مدى ما يعلم، وإنما يتحرك بقوة وفي مرونة. نريد أن نعود إلى عصر المواجهة، للمواجهة بأن نخرج إلى الشوارع لكي نصادم الناس رجالا كانوا أو أشباه رجال، وإنما من أجل أن تكون المواجهة بدءا مع النفس، كيف ولماذا، أو إن شئت الدقة والصحة لماذا وكيف، لأن كيف لا تأتي قبل لماذا بحال أبدا. لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تعبد الله؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تطلب العلم الشرعي؟ لماذا تجلس في حلقة التعليم؟ لماذا تفعل ولماذا لا تفعل؟ لماذا تأتي ولماذا لا تأتي؟ لماذا اولا؟ فتندرج لماذا هذه بمحدوديتها، بضلالتها الظاهرة، بقلة ما عادت اليه من اصل صحيح ثابت، تعود الى اصل تنفرع عنه كل الاصول، وهو لا اله الا الله. ثم كيف بعد ان يثبت لماذا يأتي هذا السؤال كيف؟ نريد ان نعود الى تلك الاصول بعيدا عن غابة التشابهات والمتشابهات والتفريعات والمناظرات، من غير ان ندخل فيه، وان كنا في الحقيقة فيه، نسأل الله رب العالمين ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط. هذه الامور في بدهيتها وفي اصولها الواضحات عندما يخاطب بها العقل المسلم ننكرها للوهلة الاولى لانها واضحة، فنحن كمن يستدل على النهار، كمن يستدل على الشمس، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل، الامر واضح. ولذلك يقول الصالحون عليهم الرضوان لم نر حقا لا ريب فيه اشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، فالموت لا ينكره احد ولا يزعم احد ابدا على وجه الاطلاق وعلى العموم انه لن يموت، ومع ذلك اعماله اعمال من هو خالد لن يموت، لماذا حقا لا ريب فيه اشبه بباطل لا ريب فيه من الموت لشدة جلائه لشدة ظهوره لشدة وقوعه حتى عاد كأنه لا يرى. ان اصحاب قانون الجسد من اصحاب وظائف الاعضاء يقولون ان العضو الحي يؤدي وظيفته على الوجه الاكمل في حالة كونك غير حاس به ولا مدرك لوجوده. يعني قلبك يمرض بين حناياك طالما انك لا تحس بقلبك لا تحس به، طالما انك لا تحس به فهو صحيح. عينك تصحو من النوم وترى بها الاشياء حتى تنام فتغمضها الى الصباح لا تحس بان لك عينا، اذا احسست بان لك عينا كأن يصيبها لا قدر الله دمع او احمرار او الم او تغشية في الرؤية او اهتزاز فيها، عند ذلك فقط تعلم ان لك عينا، اذا احسست بها فهي مريضة. واما العضو الحي فيؤدي وظيفته طالما اننا لا نحس به، فاذا ما احسسنا به فقد مريض. يعني الاسنان التي هي في الفم تطحن عليها ما تطحن وتزدرد باللسان ما تزدرد بعدما تطحن ما تطحن، وانت لا تحس بان عظما ثبته الله في فكيك. اذا صارتها العلة نسأل الله السلامة والعافية فاخذت تنبح نبيح الكلاب، عند ذلك فقط تعلم ان لك اسنانا. واما هي فقد كانت تؤدي وظيفتها في حالة كونها صحيحة غير سقيمة وغير مريضة بهوادة وبرق حتى انك غير حاس بها. كثير من الامور واضحات نراها كأننا لا نراه. واضرب لك مثلا وحيدا، فكر الان وانت جالس كم سلما ترقى حتى تصعد الى سطح دارك، يعني تبلغ من العمر 10 من السنين 20 30 40 80، ترى ذلك السلم بدرجاته منذ ان وعيت ومنذ ان رأت عيناك الحياة، ولكن لإلف العادة والاستمرارية الحياة من غير تفكير ولا نظر نقول لك كم سلما، كم درجة في سلم بيتك، كم درجة في سلم بيتك؟ لا تستطيع جوابا في الغالب الأعم بل في الكثرة الكثيرة من الناس، وإن أجب فاعلم أنك لم تتعمد أن تعد شيئا، وإنما أتت مناسبة ربما إحلال وتجديد وربما لانقضاء المدة أو العمر الافتراضي لهذا السلم وربما لأحداث أخرى فدعتك إلى أن تعرف عدد الدرجات، وأما ما عدا ذلك فأنت لا تعرفها بحال. هذه الأمور واضحة. كثير جدا من الأمور في الدين بهذه الصورة ونحن نأخذها هكذا وربما كانت خاطئة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يجمعنا مع النبي في الجنة إنه على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من الأصول التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا، وذلك بتصحيحه قبل حفظه على شيخه أو غيره ممن يثق بعلمه ويعينه على أمره. أصل عظيم جدا من أصول طلب العلم الشرعي أن تضبط ما تحفظ ضبطا صحيحا متقنا بأن تصححه قبل الحفظ على شيخ أو غيره ممن تثق بعلمه وممن يعينك على أمره. هذا أصل أمس الأصول رحما بتعلم علم لغة العرب. قال ابن كثير رحمة الله عليه ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذه قضية من القضايا الخطيرة جدا. التفت إليها عالم من علماء اللغة هو راوية العرب الأول الأصمعي رحمة الله عليه ورضوان، فيقول اخشى لمن لم يعرف العربية نحو وصرفا ودلالة، اخشى على من لم يستطع ان يضبط قانون لسانه في النطق ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف؟ قال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذا اصل خطير. اذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحنت فيه لحنا ظاهرا جليا او لحنا باطنا خفيا، فنحن نعلم بالضرورة ان النبي افصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يكن يلحن. اذا فهذا النص الذي رويته ملحونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لانك بتغيير هذا القانون العربي بالضبط وبالشكل قد غيرت المعنى فنسبت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. يقول اخشى على من لم يعرف العربية ان يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وهذا النص عن الاصمعي ليس من بطون كتب الادب، وانما هو من بطون كتب علم المصطلح، فهو في البعيد الحثيث ان شاء الله رب العالمين مما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. على طالب العلم ان يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، اما على الشيخ واما على غيره ممن يعينه على امره، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا. يعني لا يكفي ان اسمع عليك فاتقن النطق ثم اذهب فاحفظ على حسب ما وعيت في عرضي لما عرضت عليك، لاني ربما غيرت بعد ان صححت عليك، بعد ان صححت عليك اذهب فاحفظ خطأ، ولكن بعد الحفظ اتيك مرة اخرى فاعرض عليك ما حفظت. ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لانه يقع في التصحيف والتحريف. ورأينا ان يحيى بن معين رحمة الله عليه شيخ الحفاظ امام الحفاظ امام المحدثين ملك الحفاظ كما قال الذهبي رحمة الله عليه، يصحف ما صحف رحمة الله عليه وهو من هو، فما بالك بمن هو دون يحيى بمراتب لا يحصيها الا الله. روى الخطيب في الجامع عن ابي جعفر المراغي قال دخلت مقبرة بتسترى مدينة فسمعت صائحا يصيح، يعني دخل المقبرة فسمع صائحا يصيح في ناحية من نواحيها ولا يراه وانما يسمع صوتا ولا يحقق شخصا. قال فسمعت صائحا يصيح والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ساعة طويلة. قال فكنت اطلب الصوت الى ان رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الاعمش. يعني هؤلاء الائمة ما اصبحوا ائمة الا بالسهر وبالتعب وبالدموع وبتطليق النوم والملذات طلاقا بائنا لا رجعة فيه ابدا الا بمحلل، والمحلل هو التيس المستعار كما اخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. لن ينال احد شيئا من هذا العلم الشرعي الصحيح الا بالسهر وبالتعب وببذل الجهد وبتقريح الاجفان وبقض المضجع وبالسهر بالليل والناس نيام، به مثل هذا الذي فعل ابن زهير يخرج الى المقبرة يدرس مع نفسه من حفظه كما يفعل الغلمان في المكتب. والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فكنت أطلب الصوت فإذا هو ابن زهير يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. رحمة الله على هؤلاء الرجال. هذا فارق ما بين رجال عصر المدنية ورجال عصر الحضارة. الرجل هناك رجل يبذل حتى التضحية بالنفس، نفسه رخيصة، وأنفه لا يأتي في الرغام إلا لخالقه ومولاه، حر أبي يتحرك بادلا بعطاء يعطي من ذاته، لا يحسب لا يحسب، يعني الجود عنده كأنما قد صيف من دمه، أي خلط بدمه، قد امتزج بقلبه. أما نحن فنحسبها، لو أني استضفتك فإن الأمر سيسير على المنوال الفلاني ويصل إلى المنوال العلاني، ثم بعد ذلك يرتفع إلى كذا وينزل إلى كذا، ولو أني صنعت ولو أني فعلت. أحسبها من قبل فعلها، هذا ليس بجود، وإنما الجود الحقيقي أن تصنع من غير أن تبحث عن خزانة خلفية في الدين تحاسبك وترصد عليك ما تفعل وما لا تفعل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الضيفان أحيانا، ينزلون ضيوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجد شيئا في بيته، اذهب يا فلان إلى فلانة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندك من شيء؟ تقول لا والله، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، في 9 أبيات من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجال ونحن نسأل الله العافية. وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمى، وعن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم عن عروة من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة، يعني ابن شهاب الزهري الحبر الإمام العلم، يسمع من عروة فيحفظ ويستوعب وينقش على صحة قلبه، ثم يذهب إلى بيت فيجد جاريته نائمة، جارية ليست حرة، أما إنما أتى بها من أجل الخدمة وتعينه على أموره، ولكنها لا تعي من العلم الشرعي شيئا، ولا هي بأهل الله، وإنما أقامها الله رب العالمين في هذا المقام تخدم هذا العالم الحبر الإمام. فيأتي إليها وهي نائمة فيخطبها، فيقول اسمعها، حدثني فلان كذا، يعني حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كانت نائمة وقامت وما زال النوم يداعب أجفانها، وإنما قامت على هيئة الوسنان تطرق حينا وتنظر إليه حينا، تخيلها وهي جارية متعبة طول النهار في خدمة وطوال يومها في عمل وفي كد وفي رصد، ثم يأتي هذا إليها بعدما تضلع من العلم ما شاء الله لو أن يتضلع، قوم يا فلانة، فتجلس متعبة، عساه يريد طعاما شرابا مما يؤدى آليا من غير فكر، حتى إن المرأة ربما صنعت بعض الأشياء وهي بين النوم واليقظة، ولكن هذا يعرض عليها أمور تتعلق بالعقل، حدثني عن فلان عن فلان عن فلان، ولا يعرض عليها علما من العلوم التي يمكن أن تستوعب يسيرا، وإنما هو أصل العلوم. فتقول ما لي ولهذا الحديث؟ تصور أنت جارية متعبة يوقظها سيدها، قومي، ثم يأخذ في تحديثها فيحدثها بما سمع من الشيوخ، هي في مقام لا يسمع فيه كثير من طلبة العلم في أيامه يسمعون ابن شهاب، وإنما يوقظها هو لأمر آخر ولعلة في نفسه، هي تجلس بين يديه تطرق حينا وتنتبه حينا، وربما زجرها من أجل أن تنتبه، فلما أن فاض كيلها وضاق صدرها ووصل الأمر عندها إلى منتهاه تقبل عليه تقول ما لي ولهذا الحديث؟ أعد هذه اللفظة مترجما إياها إلى العامية، يعني يا شيخ حرام عليك أنا مالي ومالي اللي انتبه، ما لي ولهذا الحديث؟ فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره.